القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين وللطاهين آمين بحبحها كريم كيف ما أصبحت الصحنفي يحمده يا حج ونشكر فضله الشيشة الصحنفي صباح الفل يصبحك بالخير يا عبد السلام عليكم يا معلم عزرائيل وعليكم السلام يا زبون المستقبل عاوزين نخدمك على القريب متسهل يا انت وهو ده هيتسمك خد هذا الزنفة نربط ابن عمتك هكذا كان شكل الحارة المصرية في الدراما مستمعين الأعزاء تعالوا بنا لنقلب في سيرة أم الدنيا من خلال هذا البرنامج ولنبدأ مع العلامة الدكتور أحمد أمين ولنتأمل ما كتبه عن شكل الحارة المصرية القديمة يقول الدكتور أحمد أمين في كتابه البديع حياتي كانت الحارة وما حولها مدرسة لي تعلمت منها اللغة العامية القاهرية الصميمة من ألفاظها وأساليبها وأمثالها وأسجالها وكان حيونا يمثل الحياة القاهرية الخالصة فمثلها مثل مراكز اللغة الفصيحة التي كان يرحل إليها علماء اللغة وتعلمت منها كل العادات والتقاليد البلدية ورأيت كيف تقام الأفراح عند الطبقة الدنيا وكيف يفرحون ويمرحون وكيف يغنون وما يغنون وكان على رأس كل مجموعة من الحارات سوق فيها كل ما تحتاجه البيوت وبجانب السوق كل مرافق الحياة الاجتماعية فقل أن يحتاج أهل الحي إلى شيء أبعد من حيهم معنا الدكتور محمد حسن عبد الله الناقد المعروف ليتحدث عن شكل الحارة في القرية المصرية القديمة يعني شكل الملحوظات الأولى عن الحارة تتصل بالحارة الريفية فأنا من الريف والحارة في القرية مغلقة على تشكيل أسري مترابط يعني صورة حديثة مخففة من مفهوم القبيلة القديمة ليست في حجم القبيلة طبعا لكن كان في قريتنا مثلا الميسرة لهم حارة والشريفة لهم حارة والعوامر لهم حارة أو حوار يعني يقال حارة أو حوار وهنا تكون الرابطة بين مجموعة البيوت المتلاصقة رابطة قرابة فاللي جنبنا ولاد عمي واللي بعدهم ولاد عمي التاني واللي قبلنا كان بيت العيلة الكبير اللي هجروه أو قسموه على بعضه وحولوه إلى بيوت صغيرة يعني كان في حراك مجتمعي داخل الحارة الريفية الأمر مختلف بالنسبة للمدينة فالحارات ذات طبيعة مهنية أو طبقية يعني يا إما مستوى ثقافي متقارب جدا أو مستوى مهني متحد يعني نقدر نقول حارة النحاسين وحارة الحدادين وحارة العربجية مثلا، ويمكن أن نقول حارة ذات مستوى مجتمعي محدود، وكان ده نظام عمراني معترف به لأن الحارة كانت بتغلق أبوابها آخر الليل. عندما رأيت غرام نجيب محفوظ بالحارة تحدثت معه في هذا الموضوع، قلت له ايه يعني اعجابك بالحاره وكل ما تكلم بالحاره، ايه حكايتك مع الحاره بالضبط؟ وكان ظريف يعني، هو ويتقبل الحوار بجمال وانسانيه رائعه. قال لي لا، انت بتحكم على الحاره بتاعتكم بتاعت هذا الزمن. الحاره على زمني، اسمع بقى حاره نجيب محفوظ، الحاره على زمني كانت ذات تشكيل طبقي يتضمن كل مستويات المجتمع، فتجد على مدخل الحاره قصر، قصر فعلا أو مجموعة فيلا فاخرة جدا لثلاثة أربعة إخوة أسرياء، ثم يليهم كبار التجار لبيوتهم الكبيرة وحدائقهم، ثم يليهم الطبقة الوسطى، ثم يليهم الصنايعية والأجرية والعمال الغلابة. فكأن الحارة القديمة كانت مخروط طولي في البنية الاجتماعية كاملة. يا سلام ولد يا دودو. أيوة جاي واحد شاي بالحليب لمدام ما شاء الله. مدام ما شاء الله بالحليب سكر زراتي. واحد سائع عشاني مستحسين سائع. طيب يا ابن. أما الأديب الراحل فتحي رضوان فيرسم صورة قلمية لحركة الحياة في ميدان السيدة زينب حيث كان يسكن بالقرب منه، أو كما يقول على مرمى حجر منه، وذلك في بدايات القرن الماضي. يقول كان هذا الميدان نهاية خطوط عدة من خطوط الترام، فكانت المحطة الانتهائية عالما حافلا بالحركة والحياة، تلتقي فيه طوائف من البشر، من النساء والرجال، من أهل المدينة ومن أهل الريف، من الأغنياء والفقراء ومتوسط الحال، في أزياء لا حصر لها. وكان إلى جانب ركاب الترام سائق الترام ومحصلوه الكمسرية، ثم المفتشون من المصريين، ثم كبار المفتشين من الأجانب، ثم الشيالون الذين ينتظرون في المحطات، ثم بائع الخردوات، ثم بائع الحلوى، وبائع الصحف، وبائع لعب الأطفال. وفي كلمة، كان سلم الترام سوقا تتحرك معه ويتوالى فيها عرض البضائع. الشيشة الصحانة في صباح الفل. يصبحك بالخير يا عبد. وما زلنا مع الناقد الدكتور محمد حسن عبد الله وهو يتحدث عن شكل الحارة المصرية عند نجيب محفوظ. ولا الضالين آمين بحبح كريم. دي شهادة نجيب محفوظ وأنا مسؤول عنها، لأنه قال لي مواجهة من فمه لأذني في الإسكندرية، قال وكانت العلاقات في داخل هذه البنية الاجتماعية غاية في الرهافة والجمال والإنسانية والأمانة. فتجد الباشا اللي على رأس الحارة محدش يشوه بيته ولا يتعدى عليه ولا يكتب على الحيطان ولا الكلام الفاضي اللي بيحصل أحيانا ده بروح انتقامية أو كراهية وشقاق طبق، وإنما بالعكس تجد الناس كلها تحترمه. وهو أيضا في المناسبات العامة اللي في بيته يفتح أبواب البيت ويفتح الحديقة لكل طبقات الحارة تيجي وتأكل وتشرب وتلعب وتخرج، ولم يعترض عليه أحد. فإذا كانت العلاقات الإنسانية في حارة نجيب محفوظ علاقات كأنها سلام اجتماعي متفق عليه بين مختلف الفئات التي يحكمها من البداية قصر الباشا أو قصر الإقطاعي أو كذا، وتتدرج إلى أن تصل إلى أقل الناس منزلة أو كسبا أو منظرا في قاع الحارة، ولكنهم جميعا يعيشون في وئام وفي سلام وفي تعاون وفي إقرار بمكانة وأهمية كل منهم على حده وفي درجة. يعني شكرا. مستمعين الأعزاء، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.